تو بیچاری کی وہ لائٹ لائٹ پروبلم ہے، اور بس وہ بس بندہ ہے نہ ہے تو ماشاء اللہ کوئی ایسی فرق تو یعنی جمع بھی زمین جی آخر سور البصل الحلالي شو رأيك في بيش البخار؟ مش حلال مش من باب أولى؟ الآن هذا دليل سموه الفقهاء استنباطي، لكنه قوي جدا عند أهل العلم والإدراك والفهم. لا يقربن مسماه. فالرسول طبق هذا عمليا، كان إذا دخل المسجد وشم من أحدهم واحد ثوم أو بصل أمر بإخراجه إلى البقيع. شو معنى ذلك؟ أي رمز بطيء جدا، إن هذا الرجل ما يستحق يعيش مع المصلين، بل ما يستحق يعيش مع الأحياء. تجوع من كفره ليش عم يأذي المسلمين أولئك الآن؟ يعني إنه هذا مرضي يعني هو حاله بشريفة أنظاره انه وجه كبير، لانه حضر في المسجد بريحته الكريمه، لكن هو مش فعلا يعني راح يروح للمقبره من صالون المقبره ان يطهر مو هذا المحل، فراح يصلي في متجر الى اخره. فاجد الخشوم الدخان كثيره، عرفت الان في ضرر في اضرار، وتجلى لك ان الاضرار هنا بمعنى التحريم الاكيد، لانه يؤذي المؤمنين برعبه الكريهه. بعدين في دليل اخر وهو اضاعه الله، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل وقال كثره السؤال واضاعه المال ومنع الوهاب ووأد البنات. نهى عن إضاعة المال. أنت يا من متأكد أنه يشرب دخان؟ بسم الله الرحمن الرحيم.